اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدأنا كما تذكرون في المرة الماضية الكلام على اسم الله سبحانه وتعالى السلام، وهذا الاسم المبارك كما ذكرنا ينبغي أن يعرف المرء معناه وكيف يوحد الله تعالى به ويدعوه كذلك بهذا الاسم. وكذلك كيف يتعلم في أن يأخذ حظه من هذا السلام الذي هو اسم الله تعالى. وهذا المعنى وهو السلام كيف يكون المرء سلاما كما ذكر الله تبارك وتعالى كيف تسلم جوارحه من الآثام والمحظورات وكيف يسلم قلبه عن الغش والحسد وإرادة الشر وغيره وكيف تسلم صفاته من الانكاس والارتكاس كما ذكر هذا في نفسه وفي غيره كيف يكون سلاما كما ذكر الله تعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس ابتداء من أهله وغيرهم إلى الناس أجمعين كيف يكون سلاما عليهم ومعنى السلام عليكم إن كان السلام اسم الله تعالى وهو التحية أو كان التبريك من الله تبارك وتعالى عن البركة إلى آخر ما ذكرنا. وكان آخر ما تكلمنا فيه هو القلب السليم وهو الذي ينفع المرء يوم القيامة عند الله تعالى كما ذكر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلنا هذه الأمور يجب على كل أحد أن يحفظها وأن يسارع إلى تحقيقها في نفسه وأن يجاهد نفسه عليها حتى يكون خلقا آخر كما أراد الله تبارك وتعالى لمن جاهدوا أنفسهم في الله سبحانه وتعالى ولمن أرادوا أن يتصفوا بهذه الصفات من صفات الله سبحانه وتعالى وأن يأخذوا بحظهم منها ذلك الحظ الذي يقربهم من الله تبارك وتعالى ويحببهم في ربهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أقرب إلى الله جل وعلا. وكذلك في محل عنايات الله تعالى وسلامه وأمنه لهم كما هو المعهود من أمر الله تعالى في هؤلاء المتصفين بصفاته سبحانه وتعالى أو الذين يأخذون من هذه الصفات حظهم. ونستكمل هذه الليلة هذه المعاني وهي مواضع اسم السلام في كتاب الله تعالى. هذه المواضع تشكل معاني كثيرة ومعاني كثيرة تلزم لأهل الإيمان أن يفهموها وسنشير إليها على الإجمال حتى لا نتوسع في تفسير هذه الآيات، ليكون المقصود فقط هو معرفة ليكون المقصود فقط هو معرفة أسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى. المقصود فقط أن يعرف المرء أسماء الله جل وعلا، وأن يعرف صفاته، وأن يحاول في أن يجاهد نفسه عليها. عاقبتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظها دخل الجنة. الملاحظ لهذه المعاني في كتاب الله تعالى أنها تتبع، أنها تشكل وحدة واحدة في نفس الوقت، مع أنها مختلفة فيما ذكرت من قصص أو فيما ذكرت من أحكام. وأول ما يلاحظ المرء ونشير إليه سريعا المتعلق بالآخرة، لو تذكرون ذكرنا سريعا قوله سبحانه وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم. والله تبارك وتعالى أضاف الدار إلى نفسه وإلى اسمه المشرف السلام، ليكون هذا المعنى حاضرا في أذهان أهل الإيمان، وهو أن هذه الدار يعني دار السلام الجنة، إنما سميت بذلك لأنها دار السلام، يعني من دخلها سلم من الآفات والأوصار والأحزان والموت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، من دخلها يسعد فلا يبأس أبدا، ويشب فلا يهرم أبدا، ويصح فلا يمرض أبدا، في جوار الله تبارك وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الآيات الأولى سريعا كما نقول. وهذه الآيات يعني آيات الآخرة نراها على هذا الترتيب، كلها تأتي بالسلام. يعني ذكرنا الآية في المرات الماضية في قوله سبحانه وتعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال المفسرون فيما ذكره سفيان بن عيينة أوحش ما يكون المرء في هذه الأحوال الثلاثة، يعني أسوأ أحواله وأوحشها التي يحس فيها بالوحشة هي هذه الثلاثة: يوم يخرج إلى الدنيا، ويوم يخرج من الدنيا، ويوم يخرج إلى الحشر العظيم عليه. فكان ذلك من الله تبارك وتعالى سلاما ليحيى وليعيسى ولأهل الإيمان الذين اتصفوا بهذا السلام الذي أمر الله تبارك وتعالى عباده به، كما قال: أفشوا السلام بينكم، إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وعلمنا معنى فأفشوه بينكم، سواء كان السلام عليكم بمعنى التحية، يعني أنت آمن من جهتي، أنا سلام لك، يعني سلام غير حرب، ولي غير محارب لك، وسلام أنت سالم من عداوتي، وسالم من غوائلي، وسالم من كل شر من ناحيتي. هو أن السلام هو اسم الله تعالى، يعني عندما يقول له السلام عليكم، يعني كأن الله عليه، كأن بركته سبحانه وتعالى يطلب أن تحل عليه. وهذا المعنى. فأول هذه الوحشة: يوم يخرج الناس من قبورهم، فأول ما يتلقاهم أول بشراهم السلام من الله تعالى، يكونون في هم وكرب، ويكونون في محن وآلام شديدة. المؤمنون حينئذ يكونون في هذا السلام الذي ذكر الله تبارك وتعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فأول شيء يصادفهم يوم يخرجون إلى الله تبارك وتعالى السلام، وهو في قوله سبحانه وتعالى تحياتهم يوم يلقونه سلام، والناس كلهم سيلقون الله تعالى. هي المسألة المهمة كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: واعلموا أنكم ملاقوه، كلهم ملاقو الله تعالى، وملاقوه فريقان، فريق يتلقاهم ربهم والملائكة بالتحية والسلام، والتحية يعني الكلام السار الجميل الذي يقابل به المرء حين يلقاه، حين يصادفه، هذه معنى التحية، يعني أن يستقبله بكلام حسن جميل يدخل به عليه السرور والكرامة، ويبين له المودة والمحبة، ويبين له الأمن والسلام. أول ذلك تحياتهم يوم يلقونه سلام. الله تبارك وتعالى يقول في المنافقين: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فكأن المسلمين المؤمنين الموحدين لهم مقابلة وتحية خاصة عند الله تعالى، الناس في الضيق وفي النكد والهم والغم والكرب العظيم، وأهل الإيمان الله تبارك وتعالى يبشرهم بهذه البشارة العظيمة أن تحيتهم عند لقاء الله تعالى السلام، يعني أنهم يخبرهم بأنهم سالمون من كل شر ومن كل مصيبة يقع فيها الناس حينئذ. وهذه أول بشاراتهم، أحياتهم يوم يلقونه سلام. غيرهم: لا، يوم نسوق المجرمين إلى جهنم، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يسوق المجرمين يساقون كأنه قطيع يساق ويعنف ويزجر، والرحمن يحشر المتقين إليه. تحيتهم والحشر إليه أنهم يحشرون إليه على هيئة الوفد المكرم الراكب الذي يصل في غاية الإتحاف والإكرام في دخولهم على الملك العلام سبحانه وتعالى. هذا معنى يحشرون، يعني يحشرون على هيئة الوفد المكرم الذي يدخل على الملك راتبين على هيئة حسنة وحالة حسنة على غير المنافقين والكافرين وغيرهم. فإنهم كما ذكر الله تبارك وتعالى: ما من منكم من أحد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا هو المعنى في لقاء الله تعالى. فالله تبارك وتعالى عندما يلقى هؤلاء المؤمنون تحياتهم يوم يلقونه سلام، يعني الأمن والبشارة بأنهم لن يصيبهم مكروه وأنهم آمنون إلى أن يدخلوا الجنة. هذه الأولى في هذا الكلام في لقاء أهل الإيمان. ثم بعد ذلك الملائكة تأخذهم إلى الله تعالى إلى الجنة، كما قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وادخلوها بسلام. بعد أن يفروا إذن من هذا اللقاء المحشر العظيم، ويكلمهم ربهم ويقررهم بذنوبهم ثم يعفو عنهم سبحانه وتعالى بفضله وكرمه، يحشرون إلى الجنة كما قال: وادخلوها بسلام. ما أن يدخلوا الجنة بسلام كما قال المولى سبحانه وتعالى إلا والملائكة تسلم عليه، كما قال جل وعلا وقال لهم خزنتها سلام عليكم. ما أن يطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة ويقول محمد، فيقول له الملك: بك أمرت أن أفتح، يعني لا يفتح لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، يأتي المؤمنون ويتقدمهم مهاجرون، المهاجرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقدمهم فقراء المهاجرين. يقول المولى سبحانه وتعالى حينئذ: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم، والسلام هنا بمعنى السلامة من كل ما يكذب، السلام بمعنى التحية والإكرام التي تتلقاه من الملائكة، السلام بمعنى الأمن وترك كل ما يخاف منه ويحزن له أو بكل ما يكون سببا لضيقهم أو إصابتهم من نكد أو الغم، كل ذلك انتهى في حقهم وانقلب إلى نعيم وسرور. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وطبتم هذه معناها أنه لا يدخل الجنة إلا الطيبون، والناس ثلاثة أقسام: طيبون المحض، والخبيثون المحض، ومن جمع بين الطيب وبين الخباثة. ولا يدخل الجنة بين الطيب والخباثة يعني من عمل صالحا وسيئا، يعني من عمل جاء وقد جمع عملا صالحا وعقل سيئا، هؤلاء لا يدخلون الجنة إلا أن ينقوا ويهذبوا قبل أن يدخلوا الجنة، حتى يقال لهم سلام عليكم طبتم. كيف يدخلون ولم يطيبوا بعد، ولم يتخلصوا من أدرانهم وخبثهم، يعني من عصيانهم وخروجهم عن أمر الله تعالى وتقصيرهم وتفريطهم في أوامره؟ لا يدخلون حتى ينقوا ويعذبوا ويخلصوا من هذا الخبث، لذلك يقال لهم سلام عليكم طبتم. وهذه الآية في نهاية الخطر لأهل الإيمان، أن يفهموا أنهم لن يدخلوا الجنة إلا طيبين. فمن أتى الله تعالى بغير القلب السليم، يعني بغير ما ذكرنا في المرات الماضية من الطيب، يعني أن يكون طيبا محضا، يعني لا خبث فيه ولا معصية، لن يدخل الجنة حتى ينقى ويهذب. والناظر في أحوال نفسه لا شك يعلم أن هذه الأحوال لا تصل بعد إلى أن يقال له سلام عليكم طبتم. من الذي يقال له ذلك؟ لذلك فأهل الإيمان على خطر في هذه القضية، يجب عليهم أن يبادروا في أن يسلموا في جوارحهم وأعمالهم وأقوالهم وصفاتهم وقلوبهم، ليكونوا أهلا لأن يقال لهم طيبتم فادخلوها خالدين. وهذا كله يستدعي من أهل الإيمان الصبر على هذه الأحوال في الدنيا، يعني الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، والصبر كذلك على ما يصيبهم من المحن والآفات في هذه الحياة الدنيا. فإنهم صبروا على الطاعة وصبروا عن المعصية جاءوا كذلك سالمين يوم القيامة. لذلك بينت الآية أنهم لا يقال لهم سلام عليكم طبتم فقط، وإنما طيبهم جاء نتيجة صبرهم، لذلك يقال لهم في هذه الحالة أيضا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عندما يدخلون الجنة يقال لهم ذلك، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، يقولون يعني المحذوف في الآية يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وكأنه لكي يكون المرء طيبا يستحق أن يدخل الجنة فلا بد من هذا الصبر الذي لا يتصف به أهل الإيمان اليوم. أهل الإيمان اليوم مستعجلون، لا يصبرون على الطاعة ولا يصبرون على المعاصي ولا يصبرون على ما يحل بهم، ولا يجاهدون أنفسهم في تصبيرها على طاعة الله سبحانه وتعالى ومجاهدتها على هذه القربات التي تقربهم من الله تعالى والطاعات التي تدخل بهم من الله وتنقي خبثهم وتخرج أدرانهم وعصيانهم وخروجهم عن أمر الله تعالى. وكذلك في نفس الوقت يصبرون عن المعاصي والسيئات، ويجاهدون أنفسهم على البعد عن المكروهات والمحرمات حتى لا يأتوا بهذا الخبث الذي يكون سبب عدم دخولهم الجنة. لذلك يقال لهؤلاء الصابرين الذين صبروا أنفسهم على ذلك وجاهدوها وتحملوا في سبيل ذلك كل هذه المشقة في الطاعة وفي العبادة وفي البعد عن المعصية وفي الدعوة إلى الله تعالى وفي البذل والتحمل. سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى الدار. أهؤلاء المؤمنون، هؤلاء الخائفون في الدنيا يقال لهم حينئذ، هذه معنى جديد، يقول المولى سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين. وهنا السلام معناه الأمن، ومع ذلك أكده بقوله آمنين، إما أن يكون تأكيدا للمعنى يعني يدخلوها بسلام، هذا السلام لا خوف فيه ولا تردد فيه وإنما الأمن الدائم، أو ادخلوها بسلام آمنين يعني يأمنون بعد ذلك، بعد أن يدخلوها بسلام يأمنون فيها من كل شر في أكلهم وشربهم ومجالسهم وحياتهم وصحتهم وولدهم ونعيمهم وسرورهم، كما يقول المولى سبحانه وتعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وبعد أن يدخلوا الجنة يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، مع أنه قال إن المتقين في جنات، إن المتقين في مقام أمين، قال آمنين مرة أخرى، آمنين الأولى غير آمنين الثانية، آمن الأولى وهي إن المتقين في مقام أمين، يعني المقام الذي يقيمون فيه مقام آمن لا يخرجون منه ولا يموتون فيه ولا يصيبهم فيه إلا الأمن، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، هذا أمن ثاني عند أكلهم وشربهم لا يصيبهم ما يصيب أهل الدنيا من كثرة الأكل ومن التخمة ومن التعب من الطعام والشراب، لا، وإنما يأكلون ما يشاءون فيها كما قال، مع الأمن الكامل أن يكون أن يتسبب لهم هذا الأكل في أي شيء ينغص عليهم أمنهم، يعني كأنهم في تنعمهم بعد ذلك آمنين من أن يصيبهم مرض أو تخمة أو تعب أو غير ذلك مما كان يصيبهم في الدنيا إنهم وقعوا في مثل هذا، فكأنهم آمنون في المقام لا يخرجون منه ولا يصيبهم في هذا الخوف، وآمنون في تنعمهم لا يصيبهم بسبب هذا التنعم شيء ينغص عليهم هذا التنعم وهذا السوء، لا من مرض ولا من غيره. لذلك قال: إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمن. إذا دخلوا الجنة بعد ذلك دخلوها، يقول المولى سبحانه وتعالى: تحياتهم فيها سلام، ويقول: سلام قولا من رب الرحيم. تحياتهم فيها سلام، قلنا السلام في الدنيا المتذكر في المرات الماضية عندما يقول المرء لأخيه السلام عليكم، يقول له معناه: أنت آمن من جهتي، لا يصيبك شر ولا يصيبك غوائب، بل أنت آمن من جهتي لا يصيبك شيء يضرك أو شر أو أذى. وفي نفس الوقت كأنه يقول: أنا سلام، السلام عليكم، أنا سلام لك، يعني عدو لا ولي لك غير عدو كما ذكرنا في المرات الماضية. أهل الجنة ليس بينهم لا ضغن ولا حسد، وكل آمن من بعضهم، فكيف تكون تحياتهم سلام كما يقول المولى؟ وتحياتهم فيها سلام هنا ليس على معنى السلام أن يلقى المرء أخاه فيسلم عليه يقول له: أنت آمن مني، كما هو في حال في الدنيا، يعني لا يأتيك مني شر ولا يأتيك مني ما تكره ولا يصيبك مني أذى، لا في غيبة ولا في نميمة ولا في أكل مال ولا بهتان، لا، وإنما سلامهم في الآخرة كما ذكر أهل العلم الإخبار عن الأمن الذي هم فيه والشكر لهذا الأمن لله تبارك وتعالى. كأنهم يقولون تحياتهم فيها سلام عندما يلتقي بعضهم ببعض، فإن اللقاء الذي يلتقونه هذا إنما يلتقونه بما يبين سلامهم وبما يبين شكرهم على هذا السلام الذي هم فيه في الآخرة في الجنة. لذلك يقول المولى: سلام قولا من رب رحيم. المولى يسلم عليه كما ورد في الأحاديث أن الله تبارك وتعالى يسلم عليه سبحانه وتعالى، يسلم على أهل الجنة. وما رأوا شيئا أهل الجنة، يعني أذكر أهل الجنة بأنهم ما رأوا أفضل من أن يحل عليهم رضوانه بعد أن يسلم عليهم وأن تتنزل عليهم بركاته سبحانه وتعالى كلما سلم عليهم. ولهم بعد ذلك كما ذكر المولى سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ذكرنا كل هذه المعاني. تحياتهم دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني يدعون الله تبارك وتعالى ويسبحونه في كل ما يخلقون ويدعون ويأتون، يعني تنفسهم تسبيح الله تعالى وتنزيهه وتقديسه دعواهم فيها، يعني دعوتهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني إن تقابلوا فتحياتهم السلام، وإن جلسوا أيجلسون ويتسامرون ويتنعمون على أحسن حال كما كانوا يتنعمون في الدنيا مع الفارق الضاخم في جوار الله تعالى والنبيين والصديقين، ثم إن تفرقوا ليذهب كل إلى أهله كما يقول، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، كأنهم يشكرون الله تبارك وتعالى على ما هم فيه عندما تفرقون. فبداية كلامهم الثناء على الله تعالى، ولقاؤهم السلام، ثم تفرقهم الحمد لله جل وعلا على ما هم فيه. كل هذه الأمور التي ذكرناها سريعا في الآخرة، من بداية أن يخرج الناس إلى المحشر بسلام، وأن يلاقوا ربهم فيحييهم بالسلام، وأن يدخلوا الجنة بسلام، وأن يبقوا فيها آمنين بالسلام، وأن تكون تحياتهم السلام وهي دار السلام، كل ذلك لمن تحقق كما ذكرنا بهذا السلام في الدنيا، لمن تحقق وأخذ بحظه من معنى اسمه سبحانه وتعالى السلام، الذي ينبغي أن يوحد الناس به. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان معنى السلام من المعاني الواردة، سواء كان في صلاته في داخلها كما يسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حتى إذا انتهى من صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، دعاء وثناء وتوحيدا لله تبارك وتعالى، أن يدعوه سبحانه وتعالى أن يحل عليه ذلك السلام، وأن ينزل عليه ذلك السلام، وكذلك يثني على الله تعالى ويوحده سبحانه وتعالى بكونه السلام. هذه الأولى، يعني هذه إشارة سريعة كما أشرنا إلى هذه الآيات، إن قرأها المرء حينئذ أعلم ذلك. وهناك آية نذكرها سريعا في قوله سبحانه وتعالى في الجنة: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها. وهذه الآية مرتبطة بشرابهم في الجنة، بشراب أهل الجنة، في قوله سبحانه وتعالى مثلا: إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلا قيلا سلام، ولا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلا جزاء من ربك عطاء حسن. لا يسمعون فيها الآية هنا الآية الثانية إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب جزاء من ربك عطاء حسابا. والآية الثانية كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. هذه الآيات مرتبطة في سياقها بشراب أهل الجنة. أهل الجنة لهم خمرهم وليس كخمر أهل الدنيا. لذلك يقال هذه الآيات من إعجاز القرآن الكريم. لا يسمعون فيها يعني حال شربهم، يعني حال شرب أهل الجنة لا يكونون كما يكون أهل الدنيا عندما يشربون، يخرجون إلى الألفاظ السيئة وإلى الأخلاق الرديئة، ويخرج منه الكلام المسيء السيء عندما ينتشون من الخمر في الدنيا، يكون هذا المعنى. لذلك نفى الله تعالى عن أهل الجنة وعن شربهم هذا. لا يسمعون فيها يعني في كأسهم وفي شربهم وحال اجتماعهم على ذلك، لا يسمعون فيها لغوا، ليس من صفاتهم فيها اللغو. ولا يسمعون فيها تحتمل هذا المعنى الثاني، وهو أي لا يسمعون في الجنة لغوا إلا سلاما. فكأن هذا المعنى الجميل الذي يتصوره المرء كأنه جالس هنا مثلا في المسجد، فلا يسمع من أحد كلاما سيئا ولا كلاما مسيئا ولا كلاما خارجا ولا كلاما فيه غيبة ولا نميمة ولا بهتان، ولا يسمع منه ما يضايقه ويؤذيه ويضايق سمعه ويخرج به عن حدود الأدب والأخلاق. لا يسمعون، كل سماعهم في الجنة سلام سلام سلام سلام، على المعنى سواء كان اللفظ وهو لفظ السلام أو على المعنى أنهم سالمون آمنون. كل لا يحس في تنعمه إلا بكونه سالما من كل آفة ونقص وعيب أو مرض وتعب أو غير ذلك من هذه المعاني. كل ذلك لسبب واحد، أنهم كانوا في الدنيا هم السلام كما أشارنا في المرات الماضية، أخذوا بحظهم من معنى اسم الله تعالى السلام. وقد ذكرنا كثيرا من الآيات والأحاديث التي تبين كيف يأخذون من حظ من اسم الله السلام حظهم. لا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة الله تبارك وتعالى ضامن لهم. الحديث الذي ذكرنا هذا الذي خرج وجاهد في سبيل الله، وهذا الذي راح إلى المسجد، وهذا الثالث يدخل بيته فيسلم على أهله، فالله تعالى ضامن له. قد ذكرنا الضمان: إن مات دخل الجنة، وإن رجع رجع بالأجر والغنيمة، سواء في الجهاد أو في رجوعه من المسجد أو في دخوله بالسلام إلى بيته. فهذا المعنى كما سنذكر حديثا بقية هذه المعنى إن شاء الله. إذن السلام من الناس هم الذين يستحقون هذه المكرمات من الله تبارك وتعالى بالسلام في الآخرة، سواء يوم ولدوا ويوم يموتون ويوم يبعثون أحياء ويوم يلقون الله سبحانه وتعالى ويوم يؤذن بهم إلى الجنة ويوم يكونون فيها، هم المستحقون لذلك كله. هؤلاء المستحقون لهذه المكارم وتلك التحف وهذه العواقب الحسنة من الله تبارك وتعالى كان لهم شأنهم في الدنيا، سواء مع الله تبارك وتعالى أو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع دعوته أو مع الناس جميعا. وسنشير إلى الآيات التي بانت ذلك، وكأنه موضوع متكامل في القرآن. الذي ينظر إلى هذه الآيات الجميلة يرى هذا التكامل وهذا الترابط بين هذه الآيات المهمة في كتاب الله تعالى، وكأنه على هذا الحال من الجمال الذي يبين عظمة هذا الكتاب الكريم. اسمع هذه الآيات. يقول، نبدأ بهذه الآية الجميلة، يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام وهذه آية مهمة. قد ذكرنا في الجمع عندما جاء ذكر هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم نور، كما ذكر الله تعالى قد جاءكم من الله نور كتاب مبين. أحد تأويلي الآية، أحد التفسيرين في الآية، أن نور هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون القرآن الكريم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني قد جاءكم من الله نور الذي هو الكتاب المبين. هذا تفسير وهذا تفسير وكله صحيح. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به، به هنا يهدي به الله من اتبع رضوانه بمين؟ السؤال بمن؟ الضمير عائد إلى من؟ قال الضمير يحتمل أن يعود إلى النبي، يعني يهدي بهذا النبي، يهدي به من المولى سبحانه وتعالى من اتبع رضوانه سبل السلام، ويحتمل أن يعود إلى القرآن الكريم، يهدي به الله يعني بالقرآن الكريم، وكذلك كله صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الله تبارك وتعالى أنه يهدي إلى الله تعالى كما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، ليس كذلك؟ والقرآن الكريم قال الله تعالى فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيكون عود الضمير هنا إلى النبي صحيحا، ويكون عوده إلى القرآن كذلك صحيحا. فهمت أنت؟ فهمت إذن هذه الآية؟ يهدي به الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أو القرآن الكريم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وهذا المعنى المهم الذي نصل إليه، نريد أن نصل إليه، وهو السلام. سبل السلام يعني طرق السلام، يعني طرق السلامة، يعني التي من صار فيها أمنا من الخوف. وهي مشكلة المؤمنين اليوم من المسألة دي بقى. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني الطرق التي إن سلكها أمن فيها. وهي المسألة التي ينبغي أن نتفكر فيها. لماذا لا يأمن المرء في طريقه؟ ولماذا يتعثر؟ ولماذا يضطرب؟ ولماذا يتأخر؟ ولماذا يتشكك؟ ولماذا يصيبه الملل والضعف وضعف العزيمة وضعف الهمة، ويسير قليلا ويرجع كثيرا، ويتذبذب في سيره إلى الله، مرة يشعر بحلاوة الإيمان ومرة يشعر بالقسوة والجفاء والبعد؟ هذا هو المعنى، لأنه لم يسلك هذه السبل التي من سلكها أمن فيها، سبل السلام التي من سلكها سلم فيها، سلم فيها من الآفات والمؤذيات التي هي الشهوات والشبهات وقواطع الطريق عليه من نفسي وشيطاني وهواء، من المعاصي والمكروهات والرزائل. لقد سلم حينئذ بتسليم الله له، فإنه ما إن سلك، ما أن يسلك هذا السلوك وهذا السبيل حتى يكون سببا لسلامته. فلما لم يسلم المرء في أحواله التي هو فيها الآن، دل على أن سلوكه ليس صحيحا، واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس على القدر المطلوب الذي يصل به إلى السلامة، واتباعه للقرآن الكريم كذلك ليس على المستوى الذي يسلم به ويكون سالما في طريقه إلى الله تعالى على هذا النحو. عندما تسأل نفسك هذا السؤال، لماذا التردد والتعب والرجوع والتقاطر، مرة صيام ومرة قرآن ومرة مفيش ومرة قيام ومرة ذكر ومرة مفيش ومرتين، وهذا لأنه لم يسلم في طريقه. لو كان قد أخذ حظه من هذه السلامة من الله تعالى، فإن الله تبارك وتعالى يحفظه ويزود عنه ويزب عنه كما سنرى بقية هذه الآيات. لذلك قال نتبعها بهذه الآية حتى تبين المعنى، والسلام على من اتبع الهدى. السلام على من اتبع الهدى، هذه الآية قيلت في معرض محاجة موسى عليه السلام لفرعون، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قبلها قال السلام على من اتبع الهدى. السلام على من اتبع الهدى، ابن كثير في تفسيره يقول يعني السلام عليك إن اتبعت الهدى، وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن تصل إليه. متى يكون عليك السلام ومتى يكون عليك الحرب والكلاء من الله تبارك وتعالى وأن يثبتك وأن تستقيم في سيره؟ قال إن اتبعت الهدى والسلام عليك إن اتبعت الهدى. السلام عليك سواء بركة الله تعالى كما ذكرنا، تبريك الله تعالى عليك، أو الأمن والحفظ والبعد عما يؤذي ويضر في طريقك إلى الله تبارك وتعالى، أو أن يسلم عليك المولى يوم القيامة كما ذكرنا من معنى السلام الذي يسلم على أوليائه تحياتهم يوم يلقونه سلام. إذن هذا المعنى المهم، كيف يصل المرء إلى هذه المعاني؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذا كان الرسول قد يدعو، الرسول يدعو إلى السلام كما ذكر سبحانه وتعالى، والقرآن كذلك يهدي إليه، فإن الله تعالى يدعو إلى ذلك بل إلى مستقر ذلك، والله يدعو إلى دار السلام، أليس كذلك؟ يدعو إلى دار السلام، مش يقول الله يدعو إلى السلام لأنه هو السلام سبحانه وتعالى، والله يدعو إلى دار السلام يعني يدعو إلى الجنة التي هي من دخلها سلم، ويدعو إليها يعني يدعو الناس إلى أن يسلموا في الدنيا ليكون حظهم في الآخرة دار السلام. يعني يسلموا في الدنيا يعني أن تسلم قلوبهم من الشرك ومن المعصية ومن البدعة لغير الله تعالى، أن تسلم قلوبهم لأنفسهم، أنه من لم تسلم منه نفسه كيف يسلم المسلمون من لسانه ويده؟ من لم يسلم من نفسه كيف يسلم المسلمون من لسانه ويده؟ وما ذكرنا في كلام الإمام الغزالي رضي الله عنه. لذلك هذا المعنى مهم، لماذا لا ينزل عليك السلام وبركة الله تعالى ورحمته، وأن يحيطك وأن يثبتك وأن تهتدي بهداه وأن تستنير بنوره؟ لأنك لم تحصل هذه المعاني من معاني السلام الذي قال فيه والسلام على من اتبع الهدى. وعلى قدر اتباعك للهدى في الظاهر والباطن يتنزل عليك هذا السلام. السلام عليك كما قال المولى سبحانه وتعالى إن اتبعت الهدى، على قدر اتباعك إذن للهدى، والهدى في اتباع النبي وفي اتباع القرآن، فإن هذا القرآن يهدي للتي أقوم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام. واضح هذا المعنى؟ إذن المرء بعيد عن هذه الهدايات التي تكون سببا لسلامه وحفظه من الآفات والمؤذيات التي هي الشهوات والشبهات والمعاصي والصور والغفلة والبعد عن الله تعالى ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا ونزواتها، وكذلك عدم التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتزام تعاليمه، لأن المرأة إذا لم يتعلم سلوكه وهديه في الظاهر والباطن وأخلاقه وصفاته وعباداته ومعاملاته كيف يهتدي به وكيف يسير وراءه وكيف يكون على الهدى الذي اهتدى به ويهدي به صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ نستكمل بعدها آية أخرى تبين كذلك هذه المعاني. يقول هي آية جميلة، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليك. ما هذه الآية تبين هؤلاء كما قال السلام على من اتبع الهدى، قال بين هذه القصة سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. واسمع تفسير هذه الآية السريع الذي يتعلق بمعنى السلام، انظر إلى هذا المعنى المهم. يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليك. الله تبارك وتعالى قبل هذه الآيات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد المؤمنين الفقراء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من خوفه على أمته ومن همه عليهم أن يؤمنوا أن يدعو أشراف مكة إلى الإيمان أن يؤمنوا بالله تعالى. فجاء أشراف مكة فرأوا حول النبي صلى الله عليه وسلم عبيدهم وفقراءهم بلالا وصهيبا وخبابا وغيرهم من فقراء المسلمين، فقالوا اطرد هؤلاء عنك لنجلس إليك. هذه المسألة من اجتهاد النبي في دعوة الناس صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، خاصة هؤلاء الذين إن أسلموا أسلم بإسلامهم ناس كثيرون وشقت الدعوة طريقها إلى الله، لكن الله تعالى لا يريد ذلك. الله تعالى قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تطرد الفقراء لأجل الأغنياء أن يجلسوا ويسمعوا ويؤمنوا، لا، حتى ولو كان في ذلك إيمانهم لا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا مراد الله تعالى وذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي ليبين مراد الله تعالى. وإن كان مراد النبي صحيحا صلى الله عليه وسلم إنما ليس ذلك مراد الله تعالى حتى لو كان صحيحا، وهو صحيح في نفس الأمر لا شك. المعنى بقى التالي، انظر إليه حال تعلم قيمة هؤلاء المؤمنين الذين كان المولى سبحانه وتعالى يعتني بهم هذه العناية. قال له المولى سبحانه وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام، يعني هؤلاء المؤمنون إذا جاءوا أن تسلم عليهم، يعني أن تلقي عليهم السلام والأمن. انظر المعنى الأولاني ده عشان تعرف قيمة هذه القصة، أن تسلم عليهم من ربهم، ده تفسير الآية، أن تبلغهم السلام من ربهم سبحانه وتعالى تكرمة لهم ورفعا لشأنهم، أن تبلغهم ذلك السلام من الله. هذه البشارة الأولى لهم في الآية الكريمة، أن تبلغهم السلام من ربهم سبحانه وتعالى، أن يقول لهم ذلك. والآية أهل العلم يقولون فيها الآية تحتمل التكرار في هذه البشارة أو أنها للمرة الواحدة، يعني كلما دخلوا عليه ابتدأوا هو بالسلام. انظر إلى هذا المعنى، أن الله تعالى أمره أن يسلمه عليهم أولا، يعني وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فسلم عليهم فقل سلام عليهم. الأصل أن يكون الداخل هو الذي يسلم، وإنما تكرمة له من الله تعالى قال لا، هذه المكرمة الأولى له أن يبدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، وأن السلام ذلك من ربهم جل وعلا عليهم. وأهل العلم قالوا هذه المرة لوقوع هذه الحادثة، ولا كلما دخل عليه هؤلاء المؤمنون سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا مشكلة فيها. هذه البشارة الأولى أن يبدأهم بالسلام أكرمة من الله تعالى لهم سبحانه وتعالى، سواء كلما دخلوا عليه أو في هذه المرة. والبشارة الثانية أن يبين لهم، البشارة الثانية في الآية أن الله تعالى قد غفر لهم بإيمانهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن عملوا سوءا وتابوا غفر الله لهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وإذ قائل كما يقول والمفسرون هذه الآية عامة لكل أحد، لو من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإنه غفور رحيم، قال نعم، ولكنها نزلت فيهم تكرمة لهم كذلك، وليكونوا كما يذكر المفسرون ميمون النقيبة لمن بعدهم، وهم البادئين بهذا الخير لأهل الإيمان من بعدهم. يعني كأن الله تعالى قدمهم ليأخذوا هذا الخير، وليكونوا هم ميمون النقيبة لأهل الإيمان بعد ذلك، يعني بوشهم خير على أهل الإيمان بعد ذلك في هذه البشارة لأهل الإيمان. هذا كله معناه سلام عليكم كما قال، وكأنه يقول سلام عليكم يعني إيمانه. لا يمكن أن يكون قول المشركين فيكم صحيحا، يعني لا يطردهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم آمنون من أن يطردهم أو أن يسيء إليهم أو أن تحدث لهم، حتى إنه قد حدث مرة، قد ذكرنا هذا الحديث في السبت، وهو أن أبا سفيان بن حرب في أشرفه من قريش مر على ضعفاء المسلمين بلال المخبر، فقال أحدهم لما رأى أبا سفيان وكان معه أبو بكر: إن سيوف الله لم تأخذ من عدو الله ما أخذها. فقال لهم أبو بكر: هذا شيخ قريش ومقدمه، أتقولون ذلك لشيخ قريش؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له هذا الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أغضبتهم، اوعى تكون أغضبت هؤلاء بالزهاد، لعلك أغضبتهم يا أبو بكر، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هذا صحيح، صحيح في البخاري. فرجع إليهم أبو بكر قال: يا إخوتي أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. هذا الحديث سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا كله بالإيمان والتصديق، يعني جزاء ذلك جزاء الإيمان والتصديق والصبر الذي ذكرناه، سلام عليكم بما صبرتم، وجزاء التحمل في الله تعالى والبذل وترك الأهل والمال والولد الذي ينتظر به أن يكون هؤلاء الأهل، يعني يكون هؤلاء المؤمنون على هذا النحو من رحمة الله، وعلى هذا الحال من انتظار سلام الله تعالى عليهم، وأن يبدأهم النبي بالسلام، وأن يخشى من أبي بكر نفسه رضي الله عنه أن يكون قد أغضبهم. هذه الحالة تستدعي من أهل الإيمان أن ينظروا كما ذكرنا، والسلام على من اتبع الهدى أن يرى هذا المعنى الذي تبينه هذه الآيات الكريمة، وأن ما ذكر الله تعالى في الآخرة لأهل الإيمان من السلام إنما قد تحقق بسبب ما قد بذلوا في هذه الحياة الدنيا من أخذهم حظهم من الله تعالى من السلام الذي ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فقل سلام عليكم كتب ربكم، نزل النبي فيها صلى الله عليه وسلم منزلة القادم، مع أنهم هم القادمون عليه، فنزلت النبي منزلة القادم الذي يزف إليه هذه البشرى تكرمة له وإعلاء لشأن الإيمان، لشأن الإيمان الذي نزله هذه المنزلة ورفعه لهذه الدرجة. نايمين الحمد لله كلنا في المعاني نايمين، يعني شوفهم الناس ربنا سبحانه وتعالى بعث إليهم لماذا وسلم عليهم لماذا وإحنا نايمين. كمل الكلام نكمل، ما أخواننا كلهم نايمين ولا سلام عليكم؟ كلهم بقول لك السلام عليكم هننام بقى يا رب. ما دي حاجة تضايق تزعل، عاوزين لهم السلام وأنا ما يجيش منهم السلام، يجي منهم الحاجات الجميلة عليا عكنانة يعني. نبقى قصة ثانية في السلام معاني جميلة. ولكتاب الله تعالى يرى معاني أخرى، هذه المعاني تبين كيف أنهم كذلك قد أخذوا بحظهم من السلام في الدنيا، وذلك في أخلاقهم ومعاملاتهم. آية من هذه الآيات تبين السلام مع الوالدين، مع الأب بالذات، وبقية الآيات تبين السلام مع بقية الناس كافرهم ومؤمنهم، ليس مؤمنهم فقط، كافرهم ومؤمنهم وعاصيهم. هذه آيات سنذكرها إن شاء الله تعالى، وهي: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وفصفع عنهم وقل سلام، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه في الناس سواء مؤمنا كان، كافرا كان، عاصيا كان. والأخيرة مع الأرض في قوله سبحانه وتعالى: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، مع إبراهيم عليه السلام وأبيه. فاكرين هذه الآيات؟ هذه آيات تحتاج إلى كلام، وآيات أخرى كذلك ذكر الله تبارك وتعالى فيها رسل الله تعالى وكيف كانوا في محل السلام من الله جل وعلا، وأنهم هؤلاء الرسل وأتباعه كذلك في محل السلام من الله تعالى. وهذه الآيات كذلك نشير إليها، وإذا وفقنا الله تعالى أن نقول في هذه الشيء أو في هذه الشيء الليلة نكملها. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، وإبراهيم: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، ويحيى وزكريا ويحيى وعيسى عليهما السلام: سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وعيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا. جمعها الله تبارك وتعالى في قوله: وسلام على المرسلين، ثم أمر عباده بقوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى المرسلين وغيرهم من أهل الإيمان. أن الله تعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وبقيات الآيات في قوله عن نوح عليه السلام: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقال سبحانه وتعالى: سلام على إبراهيم. وقال: سلام على موسى وهارون. وقال: سلام على إلياسين. نفصل بقى الأولانيين ولا الأخرانيين. فصل آيات الأخلاق التي فيها السلام: إذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، ولا السلام على المرسلين وعلى المصطفين من عباد الله الصالحين. فصل دول الأولانيين: إذا خاطبهم جاهلون، وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما. هذه الآية: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال الإمام ابن كثير: يعني وإذا سفه عليهم الجاهل، وإذا سفه عليهم الجاهل. الجاهل يعني السفيه، مش الجاهل يعني ما بعرفش حاجة، يعني الجاهل هنا عن السفيه يعني قليل الأدب، ليس الجاهل قليل العلم، لا، هنا الجاهل يعني قليل الأدب. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول الإمام ابن كثير، اسمع هذه التفسير الجميل وهي لها تفسيرات أخرى نشير إلى بعضها، يقول: وإذا سفه عليهم الجاهل بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا. فخاطبهم جاهلون قالوا سلاما، قالوا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما، يعني كلما ازداد الجاهل عليه على غير صفاتنا نحن وأخلاقنا السيئة، كما يقال لكل كما بيقولوا لكل حليم ايه؟ بيقولوا يعني كل حليم ايه؟ أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان الناس يقولوا حتى المثل اتقي غضب الحليم، يعني إذا غضب الحليم. النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ذلك، لا تزيد شدة الجاهل عليه إلا حلما، يعني كلما ازداد جهل الجاهل وسفه السفيه وقلة أدب قليل الأدب عليه يزداد حلما صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا من ذلك الكثير من قصصه صلى الله عليه وسلم. جاء هذا اليهودي وجاء هذا الأعرابي الذي يقول له أعطني من مال الله الذي ليس مالك على مال أبيك، وهذا الذي جبزه من ردائه حتى أسر في عنقه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: ويقاد منك يا عربي، يعني هديك اللي انت عايزه بس أنا أخص منك؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأنك لا ترد السيئة بالسيئة، ترد السيئة بالحسن. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر إن شاء الله عندما حين موعد ذلك هذه المعاني. إنما المفسد كما يقول كان لا يزيده شدة الجاهل عليه إلا حلم. إحنا بقى بعد مرتين يقول لك بقى فبقى استحملتك لغاية هنا، لا بقى خل عندك بقى شوية. لا، لم يكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغضب لنفسه قط، ولم يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى فلا يقوم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لم نسمع عنه صلى الله عليه وسلم مع شدة الأذى إلا السلام صلى الله عليه وسلم. والرد بالحسنى وأن يقابل السيئة بالحسنة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وكما ورد عنه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن. وكان سياق الآية: ادفع الحسنة بالسيئة، ادفع السيئة بالحسنة. الله تعالى لا، لم يقل ادفع السيئة بالحسنة، وإنما قال بالتي هي أحسن. لذلك كان يقول، وكان صلى الله عليه وسلم لا تزيد شدة الجاهل عليه إلا حلما. وهذه مسألة مهمة، سببها حين قوله: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذه مسألة مطلوبة إذا من أهل الإيمان ليكون ذلك سببا لأن يسلموا في الآخرة، أن يكونوا على هذا النحو من أخلاق عباد الرحمن سبحانه وتعالى، وإلا فقد نقص حظهم في الآخرة من هذا السلام الذي قد ذكرنا عواقبه في بداية الآيات المتعلقة بالحشر والجنة والحساب عند الله تعالى. لذلك يقول، روى الإمام أحمد من كثير بكمل الكلام، يقول: روى الإمام أحمد بإسناد حسن، وقال في نهاية الكلام: وإسناده حسن. عن النعمان بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسب رجل رجلا عنده فجعل المسبوب يقول: عليك السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ملكا بينكما يذب عنك، كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق به، وإذا قلت له: وعليك السلام، قال: لا بل عليك وأنت أحق به. وهذا إسناده حسن. معنى الحديث كما يذكر النعمان بن مقرن رضي الله عنه يقول: سب رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل المسبوب الذي يشتم يعني المشتوم يعني يقول: عليك السلام، كل ما يشتم يقول له: عليك السلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ملكا بينكما يذب عنك، يذب يعني يدفع يدافع عنك، كلما شتمك كل ما يقول لك يا كذا، الملك يقول له: بل أنت وأنت أحق به. يقول له يا كذا، يقول له: أنت اللي كذا وأنت اللي أحق بهذا الكذا الملك. يقول له: بل أنت كذا وأنت أحق به. ثم يقول: وإذا قلت له: عليك السلام، كما قال تعالى: وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، قال: وإذا قلت: عليك السلام، قال: لا ليس عليه السلام، هو يستحق الشر، قال: لا بل عليك أنت. هذا المسكين يقول: لا بل عليك أنت وأنت أحق به، أي بل عليك أنت السلام وأنت أحق بهذا السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لذلك قال الإمام كثير هذا المعنى. وينبغي أن نحفظ هذا الحديث الذي ذكرناه، وقد ورد مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر أن يهوديا ولا رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر واقف رضي الله عنه والنبي ساكت لا يرد، لأنه كما ذكرنا لا يرد السيئة بالسيئة. حتى في نهاية القول قال أبو بكر للرجل: أنت. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر: أبي أنت أم؟ قال: إن الله تعالى قيض لك ملكا يدافع عنك حتى إذا دفعت عن نفسك انصرف الملك. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهو فصل طويل عريض إن شاء الله تعالى أن نذكر منه قصصا، وإنما مقصدنا السلام كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والجاهلون في هذه الآية بعض أهل العلم يقول: وإذا خاطبهم المشركون، ثم سماهم الجاهلون، سماهم الجاهلين على النحو، سماهم الجاهلين بأسوأ صفاته، هذه أسوأ صفات المشركين. ولكن هذه الآية آية عامة، يعني خطبك فيها المسلم، خطبك فيها الكافر، خطبك فيها السفيء، على هذا المعنى الذي ذكره الله تعالى. المعنى الثاني قالوا سلاما، الإمام كثير كما أشرنا قال: بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا. المعنى الثاني قالوا سلاما يعني نحن تاركون للرد عليكم، مسالمون لكم، لا نعتب عليكم ولا نشتمكم ولا نرد عليكم، هذا معنى السلام. يعني كأنه يقول: شكرا، اشتم كما شئت، لا نرد عليك ولا نجادلك ولا نرد السيئة بالسيئة، ودعنا من هذا كما ذكر أهل العلم. ومعناه سلام عليكم يعني متاركة لكم، المتاركة والبعد على السلام. لذلك قال: فاصفح عنهم وقل سلام، كلام الإمام كثير في نفس المعنى. فاصفح عنهم يعفو عنهم وتألفهم، وقل لهم قولا طيبا يتألف قلوبهم. بقية المفسرين يقول أو بعضهم: فاصفح عنهم، الصفح هنا بمعنى الإعراب، أعرض عنهم واتركهم، وقل لهم سلام يعني لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيء وتقول سلمنا من المجادلة وتركناكم. هذا معنى واحد يكلمك في جدلك يقول له سلام. سلام يعني إيه؟ يعني سلمت من المجادلة والمخاصمة وتركنا ذلك الأمر ولا ندخل معكم، بل العفو والصفح أقرب، وهو أصفح عنه يعني اتركهم وأعرض عنهم وقل سلام، يعني سلمنا من مجادلتنا لكم ومن شقاقنا وإياكم ومن شتمنا لكم. السلام عليكم. وآية في الآخر كذلك قال سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهذه آية في غاية الحكمة، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يعني كأنه يقول نحن على العلم والهدى والأخلاق الحميدة، وأننا لا نريد جهلا ولا خصاما ولا نبتغي شيئا من ذلك، سواء كان قولا أو جهلا. لا نبتغي الجاهلين يعني يقول نحن على العلم والأخلاق الحميدة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها المصطفى وأمر بها الله تعالى، وليس بيننا وبينكم إلا السلام، يعني بمعنى المتابكة وترك المجادلة والمشاتمة، أو بمعنى السلام يعني أننا لا يخرج لنا يخرج لكم منا إلا العفو وإلا الصفح وإلا الإعراض وإلا الكلام السداد وإلا الكلام الطيب وإلا الخير، لا يخرج منا إليكم شيء غير السلام. طبعا احنا مش كده، واحد بقى يجي يشتم ويقول له نعم دي يعني تشتم دي مش حد احسن من حد، ويجي شافه زي ما شاف يقول له لا ما كده، انا لو ما شتمتوش ده ما شتمني هبقى ملطشة بقى، واللي عايز يشتم بقى يشتم واللي عايز مش عارف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك ولم يقل ذلك الصحابه، يقول لك ما انا لو سبت ده بقى وده يشتمني ما هبقى ملطشة بقى، كل عاوز يشتم يشتم وكل عاوز يهزق بقى يهزقني، هبقى انا بقى ايه المسخه يعني بتاعت الناس الحيطة المائلة. لا، هذه الأخلاق العالية كما ذكر الله تعالى وكما طبق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لذلك لما تخلق أهل الإيمان بهذه الأخلاق في الدنيا كان عاقبتهم في الآخرة هذا السلام الذي ذكرنا في خروجهم، في دخولهم قبورهم وفي خروجهم من المحشر وفي لقائهم بالله، تحياتهم يوم يلقونه سلام، ادخلوها بسلام آمنين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في عاقبة هذا السلام الذي أشارت إليه الآيات الكريمة. بقية السلام في الكلام على قوله سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى في الدنيا ولهم السلام كذلك في الآخرة.